السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يا اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش منى منى اصحى بقى هو انت ما كفاكش اكل رز مع الملايكه عاوز الصراحه انا قلت فرصه اكل لحد ما اشبع لان مش ضامن اذا كنت هتغدى ولا لا وما تتغداش ليه اصل النهارده اول يوم في شهر العسل ولسه ما جربتش اكلك ومش عارف لو كان هيعجبني ولا لا كده اهو على كل حال تقدر تطمن قدامنا اسبوع بحاله هناكل من ايدين ماما وما كلش من ايديكي ليه هي قررت تراعيني لحد الاسبوع اظن بقى كتر خيرها عروسه غيري كان المفروض ما تمدش ايدها طول شهر العسل دي لازم ماما وصلت طبعا جايبنا معاها ما لذ وطاب اسمع حط الربع عليك وتعالى سلم عليها طيب صباحيا مباركه يا عروسه الف مبروك شيلي شيلي عني شيلي يا خبر ابيض كل ده يا ماما اكل الاسبوع بحاله انا قلت تحطيه في الثلاجه وكل يوم تسحبي صنف ربنا يخليك ليا يا ماما يا حبيبتي هو انا عندي كم فايزه دي هي فايزه واحده بس طب اقول لك يا ست ماما بقى أيوة. تعالي معايا المطبخ ساعديني احط الحاجات دي في الثلاجه حاضر وبالمره اعمل لنفسي فنجان قهوه لكن قولي لي نعم هو عريسك صحي ولا لسه صحي ودلوقتي يجي يصب على حضرتك عشرة عشرين أربعين ستين مية خدي المية دول من خالتك سنية يا خبر أبيض يا ماما معقول تديكي مية جنيه ما حبت تاخد رأيي تجيب لك هدية ايه أنا قلت ادفعي لها فلوس أحسن وهي تشتري اللي عاوزاه مش أحسن ما تجيب لك هدية ما انتش محتاجاها أو يكون عندك زيها عملتي طيب يا ماما أهو المبلغ ده هينفع أبقى أكمل عليه واشتري مفرمة لحمة بالكهرباء يا إما يعني مكنسة بالكهرباء وانتي عارفة بقى المفرمة ولا المكنسة الواحدة منهم ما يقلش تمنها عن 100 جنيه واكتر وتكملي من معاكي ليه؟ جارتنا الست سميرة نقطتني بخمسين جنيه مبارح في فرحك وعديلة دفعت زيه اتفضلي اهم هايل هايل قوي يا ماما عال لا لا يا ست فايزة لا عال ولا هايل صباح الخير يا حماتي صباح النور رجعي الفلوس دي لمامتك يا فايزة ليه بس وانت يا حماتي رجعي لكل واحد النقطة اللي دفعها وان كان اي واحد مصر على انه يعبر عن مشاعره كفاية قوي يجي يبارك ويقول مبروك اما اللي يتكسف يدخل ايده فاضية فممكن قوي يجيب بوكي ورد صغير يا دي العيبة وما هوش عيب يا حماتي ان الديون تتراكم علينا ويوم ما تيجي مناسبة علشان نرد الهدايا نعجز ساعتها بقى يبقى شكلنا ايه لكن لو كانت الهدية بسيطة ورمزية يبقى ساعتها حنقدر نقدم هدية قصادها كده ولا لا يا فايزة في الحقيقة معاك حق يا منى اما المفرمة والمكنسة فربنا بقى يقدرنا ونجيبهم على مهلنا ومن غير ديون نعجز عن ردها لان كله اللي الدين ومفيش هلعن من اللي بيبتدي حياته بديون لانها هتبقى حياة غير مستقرة وده ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش قدم هذا البرنامج السيد بدير وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل